إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن نعلم كما تذكرنا سويا من قبل أننا ما خلقنا إلا لكي نكون عبيدا لله عز وجل، إلا لكي نكون عبادا لله عز وجل، من خلال أنه قد خلقنا جميعا عبيدا له. فالعبيد هم المسخرون المخلوقون على وجهة وفطرة معينة، والعباد هم من تقربوا وتزلفوا لربهم. وأنت تعلم أن الله ما خلق الخلق إلا لذلك، ما جعلهم عبيد إلا لكي يصيروا عباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت تعلم أيضا أن الطريق الأوحد لتحقيق ذلك هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد رضي الله لنا هذا الإسلام دينا. فإذا أراد أحد أن يبتغي غيره بين الله له، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إشارة إلى أن هناك أديان أخرى يبتغيها كثير من العبيد. فنحن نرى اليهود والنصارى وغيرهم ممن يخترعه الناس، ممن ليس له أصل، كلها أديان يبتغيها العبيد، يظن أنهم بذلك يصيروا عباد. لكن الله بيّن لنا أننا لن نصير عباد، فنكون ممن رضي الله عنهم، ولعلنا نكون ممن ذكرهم ربهم عز وجل، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة، وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما، إلى آخر الآيات. وعباد، لن تصير من العباد وأنت من العبيد إلا بأن تدين لله بالدين الذي رضيه على مراده. وكل هذه حقائق ومسلمات لا ينكرها عاقل ويعرفها القاصي والداني من المسلمين، بل ويربى عليها الصغير فينشأ، ويشيب عليها الكبير فيهرم، وكل هذه مسلمات لا مرية فيها. لكننا ينبغي أن نضيف إلى تلك المسلمات أن الدين الذي رضيه الله تعالى والذي لا يقبل سواه والذي هو عنده المقبول والذي من ابتغى غيره فلن يقبل منه، هذا الدين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتراه الدين الذي يرتضيه ربنا، وليس دينا آخر، الإسلام الذي ارتضاه الله لنا، لابد أن نعلم أنه قد اعترى في مسالك الخلق وفهومهم ومعتقداتهم كثير من التبديل والتخليط والتغيير. إذن نحن عندنا دين لن يقبل الله منا دينا سواه، ولن نحقق العبودية إلا من خلاله. إذن نحن عندنا دين قد رضيه الله لنا، ومن ابتغى غيره فلن يقبل منه. هذا الدين من حيث هذا العنوان لابد أن تعلم أن هذا الدين يقبل إذا كان على وفق ما شرع الله وهدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هذا الدين ليس مجرد العنوان أو الاسم، إشارة إلى أن هذا الدين الذي هو العنوان والاسم المقبول قد اعتراه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا كثير من التبديل والتغيير. وقد علمنا الله تبارك وتعالى أنه يحدث تبديل في الدين وتغيير، فقال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أي بدلوا شرائع الدين وأحكامه بعدما كانوا في نعمة الإسلام القويم. إذن أنت مطالب بأن تكون على الإسلام، وأضف إلى ذلك أنت مطالب أن تكون على الإسلام بغير تبديل ولا تغيير، باعتبار أن الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا قد اعتراه كثير من التبديل والتغيير. من المؤمنين رجال، هؤلاء، هذا حديث في حق المؤمنين المسلمين، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وعنوانهم وفلاحهم ومسلكهم وطريقهم ليس أنهم من المسلمين فقط، وما بدلوا تبديله. فإذا موقف مقام التزكية ليس في أنهم مسلمين فقط، طبعا هذا مقام، ولكن في أنهم لم يبدلوا، لم يبدلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض خاطب المسلمين الذين كانوا في زمانه، الذين أنتم تنتمون إليهم وبينكم وبينهم صلة الإيمان والإسلام ويربطكم بهم رباط الولاء، هؤلاء خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. والمراد بالاختلاف هو اختلاف في الدين، وليس اختلاف في طرق الطعام والشراب والصناعات، ولا حتى في طرق المعايش، ولا في أساليب الحياة، إنما إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي في الدين. فأرشدهم إلى سبيل النجاة فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجز، وإياكم والدين المبدل. عبر عنه صلى الله عليه وسلم بعبارة جامعة فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، لأن التبديل يكون قديما شرعيا أم محدث؟ محدث، لأن القديم الشرعي لا يسمى محدث، لأنه ليست هذا هو الأصل. فوصف كل تبديل بأنه ليس من القديم الأصلي بأنه محدث، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا هذه الفقرة الأخيرة عدة روايات فيما بينها. المهم هو أن تعلم أن هناك تبديل يحدث، وليس المقام الذي أريد أن أذكر به فيما يتعلق بأن هناك تبديل يحدث، لأن هذه مسلمة. أنا إذا ذكرتك بأنك رجل وأنت رجل فأكون بذلك لم أذكر بشيء، لأن هذه مسلمة. فمن عرف الماء بعد الجهد بالماء ما عرف شيء. كذلك أنا إذا قلت أن هناك تبديل فهذه مسلمة، أن لازال الناس يبدلون ويغيرون في الدين، سواء كان تبديلا جزئيا كما يحدث في صفة الصلاة، كما يحدث في صفة الحج والعمرة، كما يحدث في كثير من العبادات، حتى أن كما ذكرت الأثر من قبل وأذكره دائما، أن أبا الدرداء دخل على أم الدرداء يوما يبكي، فقالت: ما يبكيك؟ قال: والله لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في زمن أبي الدرداء، في زمن أبي الدرداء وليس في زمننا، فهو يبكي على حال المسلمين في زمنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: ما يبكيك؟ فيقول رضي الله عنه: والله لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا مما تركنا عليه إلا اتجاهنا للقبلة. الأمر الوحيد اللي هيبقى ما تغيرش ولا تبدلش اتجاهنا للقبلة، لكن أداء الصلوات وهيئة الصلوات وصلوا كما رأيتموني أصلي تبدل منها، ودخل فيها كثير من التغيير والإسراع وعدم الخشية والنقر وما يحدث من التبديل. إذن فالدين يحدث فيه تبديل، وكما قلت هذه مسلمة، لكني ما أريد أن أذكر به نفسي وإخواني هو أن تعلم أخطر التبديل. فالتبديل قد يحدث في بعض الأعمال، والتبديل قد يحدث في بعض المفاهيم، والتبديل قد يحدث في بعض الأوصاف، والتبديل قد يحدث بإخراج حكم واضح حكم بدلا منه. لكن أخطر التبديل هو ما يتعلق بأن يبتر أو يهمل أصل من أصول الدين، ويتمالأ الناس ويتعارفوا ويدينوا دون أن يلتفتوا إلى هذا الأصل، لا من قريب ولا من بعيد، سواء كان بسبب الغفلة أو سواء كان بتوارث عقائد تسربت إلى الإسلام ليست منه، أو بسبب أنه قد تسلط على المسلمين من بدل دينهم. أيا كان السبب، المهم أن النتيجة واحدة، وهي أن يهمل أصل من أصول الدين، بحيث يحيى المسلم يحب دينه ويتعبد لربه ويستمسك به، وكلما قرب من القبر كلما تعلق بربه من خلال ذلك الجزء من الدين، وهو قد بعد أو أهمل أو ترك أو تغافل أو جهل ذلك الأصل. وهذه المسألة تتعلق بأصول كثيرة، ليس بأصل واحد، لا أقصد أصل واحد معدود. فمثلا الولاء أصل من أصول الدين، غاب عن كثير من العباد. البراء من الكفر وأهله ومن الباطل وحزبه، غاب عن كثير من العباد البكائين المسبحين. لا أقصد ذلك لا أقول ذلك طعنا، لا، إنما أصف. فإنك عندما تعبد ربك وتتبتل وتبكي وتسبح وتحمد، هذا حسن، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. لكن إذا كنت تفعل ذلك وأنت قد غفلت عن أصل من أصول الدين، حتى بتر من دينك ولم يعد موجود في معهود عبادتك، فأنت بذلك من الخاسرين، وقد يتركه الإنسان جهلا. فمثلا نحن نعلم أن الدين يرتكز على أصلين أصيلين، وهم يقول ويقال عنهما أجمع أصول الدين. كلمة أصل الدين معناها هي ما يقوم عليه الدين، أصل هذا البناء، أصل هذا المسجد، قواعد، هذه القواعد تسمى أصول. يقولون هذه قواعد ثم قامت عليها أعمدة ثم قام عليها سقف وغير ذلك من مترتبات البناء، لكن هذه القواعد الأصلية التي يقوم عليها فتسمى الأصول. حتى تفهم كلمة أصول، يعني ليست هذه كلمة من باب الأسماء، أسميه أصل أسميه فرع أسميه عبادة أسميه عادة، لا، إنما هو أصل يعني يقوم عليه الدين. وهذا الأصل هو ما قبل الأعمدة. بني الإسلام على خمس، هذه أصول ولا أعمدة؟ هذه أعمدة، هذه أعمدة قامت على أصل أو قامت على أصول. فإن الإنسان قد يزكي ويصوم ويحج، هذه أعمدة، لكن على الرملة أقامها وكثر فيها الحديد وكل الأسمنت على الرملة، فلم يكن لها أصل، لم يكن لها أصل. ولذلك في الحديث من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مخلصا بها قلبه، يعني إقامة للأصول، إشارة عنوان للأصول، ومات على ذلك فهو في النار، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن. طب ما الصلاة والصيام أعمدة الدين، لكن قامت على غير أصول. فأصل الأصول حتى لا يتسع الكلام أو يتفرع، أصل الأصول أصلان. الأول هو الكفر بالطاغوت، والثاني هو الإيمان بالله. الكفر بالطاغوت أصل الأصول لأنه يحتوي على أصول، هو نفسه يحتوي على أصل البراء، ويحتوي على أصل المفارقة للكفار والتزيل، ويحتوي على أصل كراهية الكفر، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. والأصل الثاني الذي هو من أصل الأصول، أأصل الأصول، الإيمان بالله. ولماذا هو أصل الأصول؟ لأنه يدخل فيه الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته، ويدخل فيه الولاء، ويدخل فيه الحب في الله، أن لا يحب المرء، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وكل هذه من الأصول. ليس المقام في تذكرة الجمعة هو أن أشرح الأصول كما لو كنت في محاضرة أو درس، إنما هو أن أنبه المسلمين في موعظة فرضت عليهم لصلاح دينهم، وليتذكروا وليعاهدوا دينهم، وليتعهدوا منهم الموجود فيحسنونه، ويتعهدوا المفقود فيقيمونه. وإذا نظرنا إلى هذين الأصلين وجدنا أنهما جماع كلمة لا إله إلا الله كما هو معلوم، وكما بينت ذلك في مقالات عدة. لا إله كفر، أنت إذا قلت لا إله وقفت عندها هذه مقولة كفر، وإذا قلت إلا الله فهي مقولة استثناء من الكفر، وكأنك تعاود إثبات الإيمان. فلا إله هي التي عبر عنها في القرآن بالكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت لا إله، ويؤمن بالله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هنا يكون قد أقام أصل الأصول واستمسك بعروة لا تنفك، بحيث أنه مهما انهبت ريح فقد تعمق البناء وقعل له من الأصول التي لا اهتز معها. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات المتعددة والأباطيل المتعددة والكفر المتعدد إلى الحق الواحد. فلذلك قال الظلمات والنور، ولم يقل الظلمات والأنيار أو الأنوار، وكلاهما جمع صحيح، إنما قال الظلمات والنور. الظلمات عدد، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الحق الواحد ملة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الظلمات المتعددة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، اللي هم مين؟ اللي هم أولياء الطاغوت. فإذا القرآن عبر عن أصل الأصول بهذا التعبير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، اللي هي إلا الله، واجتنبوا الطاغوت. وهذا مقام ليس المراد بالتذكير به مع أهميات الخطيرة، لكن أريد أن أنبه نفسي وإياك، لأنه أكيد قد صار في نفسك تساؤل: ما هي الأصول التي أكون مسبحا صائما متبتلا باكيا تاليا ومع ذلك مفقودة؟ أقول لك إن أصل الكفر بالطاغوت الذي لم نعهد في زماننا ولا من قبل زماننا من عشرات السنين، ارجع إلى الوراء أكثر من 80 أو 90 عام بعد سقوط الخلافة، وقبلها بقليل، قبلها بقليل بأكثر من 40 أو 50 عام، انتشر بين المسلمين ما يعرف بفكر الإرجاء الذي جعل الإيمان مجرد كلمة، وجعل العبد مهما عصى فهو من أهل الجنان، من باب أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فتربى المسلمون على أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وتربوا على أن الإيمان مجرد كلمة. فإذا قال القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل ما بذله، فهو بذلك قد أقام الإيمان، وما يخارم من المعاصي والموبقات فلا يضر مع الإيمان الذي هو كلمة معصية. وبالتالي تربى المسلمون جيلا بعد جيل حتى تحللوا من الدين، حتى لم يعد لهم إلا مجرد التكلم بالكلمة. لا صلاة عند كثير، لا صيام في رمضان، تجد الأمور هي هي، الناس ماشية بالسجاير وماشية تجاهر بالإفطار ثم الزنا ثم الخنا ثم الفجور ثم عقوق الوالدين ثم القتل ثم السرقة ثم كل الشهوات وكل المحرمات. وإذا ما قال لك قائل ابرأ إلى الله، إن هذا من الباطل الذي ينبغي أن تكرهه وينبغي أن تبرأ إلى الله منه حتى يصح دينك، قلت له أنت خوارج، أنت تكفير، لأن الإيمان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والإيمان مجرد كلمة، ونحن نقول الكلمة فلا يضرون بعد ذلك شيء. تربى المسلمون على هذا الفكر جيلا بعد جيل، وما أنا وأنت بل وما أبي وما الكبار فينا، أحسن الله لهم المقام في حياتهم وأحسن الله لنا ولهم الخاتمة. ما الكبار فينا إلا ثمرة من ثمرات هذه التربية، اللي عنده 60 و70 سنة من صغره يتربى على هذا، ولم يعطي للرسميين ولا الوعاظ والمعلمين إلا ما نضر، ورحم رب العالمين لم يعطوا هذه القضية اهتمام، بل ومن عمق التربية على هذا المسلك الخطير، ومن عمق التربية على هذا المسلك الخطير أن جعلوا كل من يذكر بالأصلين اللذين لا يقوم الدين إلا بهما، خوارج أو تكفير أو مغالي أو متشدد أو متزمت. واشتهرت عندنا كل من يذكر بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا إلا وصار متشدد متزمت تكفير خوارج. قل بقل، لماذا؟ لأن الدين يا عباد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، دينا بنقولها، ولا يضر مع الإيمان معصية، فافعلوا ما شئتم. وبالتالي صارت الأمة أشبه حالا بأمم الكفار وإن كانت تدين بالإسلام. ما من منكر إلا وانتشر فيها، فالنساء متبرجات والشباب شيشة سجرتية حشاشين برشمجية إلا من رحم الله تعالى، والرجال حلنجية محتالين نصابين حرامية إلا من رحم الله تعالى، وذوي السلطان ظالم وذوي الأموال جبار، وغير ذلك من الأحوال التي لا تمت للإسلام بالصلة. فتربى الناس على ذلك، لماذا؟ لأنهم فقدوا الأصل الذي يجعل في قلوبهم حرج من أن دينهم يمكن أن يضيع، لأن المتقرر المجمع عليه بلا خلاف أن من فقد أصلا من أصول الدين فهو ليس بمسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن مهما كان، لأننا ندين بالدين على مراد الله. والأصول نصبها ربنا عز وجل. فمن لم يكفر بالطاغوت لا إيمان له. ونحن أقمنا ديننا على هذا الوزان. ما هو الوزان؟ أننا نصوم في رمضان صيام العادة، ونصلي في الصلوات بحيث الظهر والعصر والفجر. الفجر الراجل اللي بيأذن ومعاه واحد أو اتنين اللي هم لازقين في الجامع على طول، الظهر معاه 10 اللي هم الصنايعية والناس وبعض الناس اللي قريبين، والعصر نفس الحكاية 10، والمغرب والعشاء عشان الناس بتكون كلت ونامت فبتنزل تتمشى، فبيكون فيه يجي صفين أو صف ونص. هذه حال الصلاة التي تلزم المؤمنين، التي تلزم الراقدين، التي تلزم المشلولين، التي تلزم كل حي، ولا تسقط عن نفس أبدا إلا بالموت. وقس على هذا، فنحن نصلي صلاة العادة ونصوم صيام العادة، ومنا المتبتل ومنا المسبح والمحمد و فإذا ما قلت لأحد ابرأ إلى الله عز وجل من كذا، يقول لك احنا ديننا ما فيهوش كراهية، احنا نحب كل حد، احنا ما عندناش في ديننا شيء نكرهه. يا أخي اكفر بالطاغوت، يقول لك يعني ايه؟ يعني بمعنى ايه؟ بتاع ايه؟ منين؟ فين؟ بكام؟ حتى صار الإنسان تجده مسبح، تجده تالي القرآن، معلم للقرآن، معلمة للقرآن، والقضية غائبة عن الوجدان إلا من رحم الله تعالى. وبالتالي تجد أن المسلم لا يغار، لأنه ليس في قلبه ركن الكفر بالطاغوت، ولا في وجدانه، ولا في مفهومه، ولا في معلومه. حتى أنك إذا قلت له إن هذا الأمر كفر وينبغي أن تبرأ إلى الله منه ومن فاعله ومن قائله، كيف يستهزأ برسول الله وأنت دمك بارد؟ يقولك ما عندناش، احنا ما نضايقش من حد، احنا ما بنعملش كده، احنا ما لناش دعوة بحد. يعني حتى الحركة القلبية التي تعني البراء انعدمت مع وجود التبتل والذكر و لماذا؟ لأنها انعدمت في تربية المسلم. والعبد يشيب على ما شاب عليه، وفاقد الشيء لا يعطيه، وجاهل الأمر يعاديه. بمعنى أنك إن لم تتربى على هذه الأصول القرآنية التي هي أصل الأصول وأجمع الأصول، فلن تعطيها لا في عبادتك ولا في عقيدتك ولا في فهمك ولا في مسالكك، بل إن جهلك بها يمكن إذا عرضت عليك تعادي، وجاهل الأمر يعادي. فلا بد أن تتنبه أن هناك تبديل يتعلق بذلك الأصل، وبالتالي تتنبه له وتبحث عنه وتقيم قلبك عليه وتتعلمه وتستقر بوجدانك عليه، لعل الله سبحانه وتعالى يبعثك يوم القيامة من الفائزين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحن نعلم عباد الله أن عنوان ملتنا وأن شهادة الإسلام وبابه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه العبارة الجامعة هي أجمع ما يقال في أصل الأصول كلها. فلا إله إلا الله تجمع أصلين، الكفر بالطاغوت في لا إله، والإيمان بالله في إلا الله، وأن وأشهد أن محمد رسول الله تجمع أصل الأصول أيضا فيما يتعلق بالاتباع، بحيث تكفر بكل معبود وبكل إله زيف وبكل طاغ وطاغوت، شيطان مدعي غير، مبدل شرع رب العالمين، ساحر، أيا كان، قبر، وثن، أيا مما يتخذه الناس معبودا أو ينزلونه منزلة المعبود أو يتعاملون معه بتقديس أو يخافون منه مخافة المعبود أو يرجونه رجاء المعبود، كل ذلك يلزمك أن تبرأ منه من باب لا إله، ثم تجمع كل إيمان في حق المعبود الحق. إلا الله هو المعبود بحق، وهو الذي له كل مقتضيات العبودية. ثم أن يتحقق ذلك ليس بما تراه ولا بما يراه قومك ولا بما يتعارف عليه الخلق، بل بما شرعه ربنا وأرسل به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالرسول هو الطريق الأوحد، الطريق الأوحد لمعرفة ما يأمر به الله وما ينهى عنه الله. فمن عبد الله من غير طريق رسول الله فأمره مردود عليه، ولن يحصل من عبادته إلا العناء المورس للنار. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة يعني عابدة، لأن لفظ العمل في القرآن كله من أول القرآن لآخره لفظ العمل يعني العبادة. أما أعمال الدنيا، الصناعة والزراعة والتجارة وكل أعمال الدنيا، سميت في القرآن لعب، سميت في القرآن لعب. واللعب الذي نلعبه سمي له، فعندنا له وعندنا اللعب وعندنا العمل. فله هو الكرة والملاعب وما يشملها وما يتبعها، واللعب هو الصناعات والمصانع والشركات. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ وقت الضحى يكون الزارع في مزرعته والصانع في صناعته، فسمى سعي الناس في الضحى سماه ماذا؟ لعب. وأما كلمة عمل في القرآن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، مش الهندسة والطب والزراعة، إنما التعبد، التعبد. وجوه يومئذ خاشعة عاملة، مش عاملة في الزراعة والصناعة، عاملة يعني عابدة، لكنها لما عبرت على غير الأصول، ولما عبرت برأيها، ولما عبرت على وفق عرفها، كانت النتيجة ماذا؟ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تأيقد إنسان عابد وعبادته تدخله النار، ده لا سرق ولا قتل. قال عمر: والله إني أراها في أصحاب الصوامع المتبتلون للعبادة المنقطعون لها. فبالتالي إذا بدل الإنسان طريق التعبد، فركن الكفر بالطاغوت لا إله، وركن الإيمان بالله، وهذا الركن وراء أصول كثيرة كما قلت، أصل أصول إلا الله، وركن الاتباع الذي ليس معه تغيير ولا تبديل ولا إحداث، وأن محمدا رسول الله. ما معنى كلمة محمد رسول الله؟ أي أنني أؤمن بأن المعبود هو الله، وأنني لا أستطيع التعامل مع الله، لا أراه ولا أسمعه، فأرسل الله إلي رسول أستطيع التعامل معه. وما فائدة الرسول؟ هيجيب لي إرشين من عند ربنا يغمزني بيهم في إيديا؟ لا، الرسول لا يأتي بإرشين ولا برغفين، الرسول يأتي بقال الله، قال رسوله، فيقول لك: يا محمد، يا أحمد، يا علي، يا حسن، يا إبراهيم، يأمرك الله بكذا. فأنت مطالب أن تأخذ الأمر امتثالا. ينهاك الله عن كذا، فأنت مطالب أن تنظر إلى النهي ازدجارا وانتهاء. هذه معنى الرسول. إيمانك بأنه رسول يلزمك بأن تقبل الرسالة. وما الرسالة؟ القرآن الذي تكلم به الله عز وجل، وأسمعه جبريل، فأمر جبريل أن ينقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذه محمد عن جبريل عليه السلام، ثم علمه الأمة. وما أوحى الله به من فهم وعلم فتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتي من جوامع الكلم وهو السنة. فهذه أقصى الأصول، أقصى الأصول أن تقول يا رب إني كفرت بكل طاغوت وأمنت بك وحدك واتبعت رسالة رسولك، إذ لا طريق لي لإرضائك إلا برسالتك. هذا هو الحال. ليس شرطا أن تقوله بلسانك، لكن أنت تقول عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الأمر هو الذي نضح به القرآن وبينه القرآن في بالتفصيل والسنة بتفصيل أكثر. المهم هو أنك لابد أن تعلم أن الدين يحدث فيه تغيير، وأن من عظيم هذا التغيير هو غياب ذلك الأصل من حياة المسلمين، وهو أصل الكفر بالطاغوت. هذا لابد أن تتنبهوا وتفهموا، تعلموا، لابد أن تتعلم ذلك. لماذا؟ حتى لا تعاديه وأنت جاهله، حتى تعطيه، لأنك إن فقدته لن تعطيه. لأن من مات على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فالله عز وجل يعيده بالنجاة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، ماذا؟ أولئك لهم إيه؟ البشرى. هذا هو المقام، البشرى تنتظرك إن أقمت ذلك، بغير ذلك انتهت. قد كان لكم في إبراهيم والذين معه، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو المنهج، هذا هو المنهج. لكن أن يصير الأمر عندك سمك لمن تمر هندي، نحن يمكن أن انتشرت عدادة في الإيد، عداد يقول لك أنا سبحت الحمد لله 2320، أنا استغفرت 1022. جميل، وإن كان الأمر مش مقيد بأرقام لكن جميل. لازم لابد أن تعرف أن كيف يرفع ذلك. أنت تريد عده على العداد بحيث العداد يعد آلاف، هو ده غرضك ولا غرضك أن يرفع إلى الله؟ أنت غرضك أن يرفع إلى الله. لن يرفع إلى الله إلا إذا كنت مقيما للأصول، لأن كما ذكرت نفسي وإياك مرات ومرات أن كل بر لن يقوم إلا على الأصول. من بنى مبنى من أبدع ما يكون وأجمل ما يكون على الرمال فقد بنى بنيانا على شفا جرف هار. ابني مبنى ضخم على رملة، شوف النتيجة ايه، سينهار، سيميل، اذا قامت ريح شديدة ستجرفه، لانه لا اصول له. ومن اقام دينا لا اصول له فهو مردود عليه. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ورد مصدر بمعنى مردود. وذكره بلفظ المصدر رد لم يقل فهو مردود حتى يعلم أنه لا يوجه للقبول أبدا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وفي الحديث أيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم بين أيضا في الحديث الذي ذكرته ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأنت تريد من دينك أن يقبل منك. أختم وأذكر نفسي وإياك، الدين هو ما شرعه ربنا، فمن استقام عليه نجا. فابحث لنفسك وجدد وتب لربك عز وجل بإقامة أمرك على دين ربك، ولا تترك نفسك لما تسمعه من الأعراف والعادات، بل ارجع إلى كتاب الله وسنة رسوله. ويكفيك في الإهمال أنك عشت من الزمن 60 أو 70 عاما أو 30 أو 40 عاما لم تهيئ لنفسك أسباب تعلم. أقصى ما بنعمله أقصى ما بنعمله هو أن تضع المصحف أمامك وتقلب صفحاته تلاوة، لم تجتهد في تعلمه، مع أنك لو عرفت القضية عبد الله لبذلت فيها أكثر مما يبذل طالب الثانوية العامة، ولبذلت فيها أكثر مما يبذل فيها من يصبح عليه اختبارات قاسية. لماذا؟ لأنها قضية الوجود. كان الصحابة إذا تلاقوا، كان ابن مسعود رضي الله عنه كلما تلاقى بأصحابه كل ما يقابل أصحابه يقول لهم اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. وكان الهلال بن أسود رضي الله عنه له من الأصحاب، فكان يقول لهم كلما تلاقى اجلسوا نزدد إيمانا. أين تعهد الدين؟ تعلموا. عمر بن الخطاب كان له محل، كان له متجر في عوالي المدينة، أكيد اللي راح منكم المدينة يعرف يعني العوالي، حي في المدينة بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفق مع صاحب له، اتفق مع صاحب له أن يشاركه في تجارته، على أن يقف هو يوما ويذهب عمر إلى مجلس النبي يوما ويتبادله، حتى لا يفوت أحدهما من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم دينه. ولذلك ما هو الأمر الذي جاء في القرآن بطلب العلم فيه؟ لم يأتي في القرآن طلب العلم في شيء أبدا إلا في أمر واحد، وهو الجامع للكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. وأنا أذكر نفسي وإياك بأمر الملك الديان، بأمر المعبود الذي نحن عبيد له، عسى أن نصير عباد. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لم يأمر بالعلم إلا في ذلك، لأن من تعلم لا إله إلا الله، واحد يقول لي ولا إله إلا الله عايز علم، يا عم الشيخ عقدتنا، يا عم الشيخ يعني قول لنا حدوتة، قول لنا حاجة، كلمنا على القبر، كلمنا عن الموت. لا والله، لو تكلمت في ذلك فقد خنتكم. يقول العز بن عبد السلام: من نزل بأرض انتشر فيها الزنا فحدثهم بحرمة الربا فقد خانهم، فحدثهم بحرمة الربا فقد خانهم، لأن مرضهم في الزنا ولا في الربا؟ في الزنا. فما الذي، وإذا تحدث في حرمة الربا يكون قال باطلا، الربا حرام، لكن أنت تحتاج ذلك وأنا أحتاجه. وشرط النجاة من الخسران التواصي بالحق، والتواصي بالحق هو التواصي بالذي يصلح الدين ويقيمه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم لا إله إلا الله ومقتضياتها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا من أهل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. اللهم اجعلنا من أهل الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. اللهم اجعلنا من أهل الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. فضنا بحفظك وكلأنا برعايتك، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، رد الظلم عن المظلومين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم رد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون يا رب العالمين. اللهم صن أعراض النساء، صن أعراضهم واحفظ أبدانهم. اللهم يا رب نجنا برحمتك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اشف مرضى المسلمين، ارحم كبار المسلمين، ارحم عجائز المسلمين، هون الرقد على الراقدين. اللهم يا رب ارزقنا بر أولادنا، اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لأزواجنا، اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، استرنا في الدنيا والآخرة، أسبل علينا سأبل سترك في الدارين، ولا تنتقم منا بفضحنا. اللهم يا رب خفف عنا ما نحن فيه، واجعل لنا مخرجا على ما تحب وترضى. قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.